الحجاج رمضان الهنداوي أن يتفضل ويتلو علينا وعلى مسامع الناس فليتفضل مشكورا. سب حضرات تشریف رکھیں، سب حضرات اطمینان سے تشریف رکھیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا قل نحمل فيها من وما آمن معه إلا قليل حتى حتى وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ ارْكَبُوا وقال ركبوا فيها بسم الله مجاها ومرساها إن ربي لغفور حتى حتى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي تجري بهم في موج وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وهي تجري نوح ابنه وكان قال تآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال